بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، بادئ ذي بدء أعتذر على هذا التأخير، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر على صبركم. هذا اليوم هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية النوعية التي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها والمنظمين لها والحاضرين لها خير الجزاء، وأن يجعلها من الأعمال الصالحة التي يحفظها الله عز وجل لهم وتسرهم عند لقائه سبحانه وتعالى. هذه الدورة كما تعلمون نتكلم فيها عن الأئمة الأربعة، عن شيء من سيرهم وفضلهم ومكانتهم، نبين مكانتهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونذب عن أعراضهم، ونبين مواقف أهل العلم من أهل السنة والجماعة منهم رحم الله عز وجل الجميع، ونقف مع بعض حكمهم وفوائدهم التي هي منهج في الحياة وطلب العلم والسير إلى الله عز وجل. مع الوقوف عند بعض المسائل التأصيلية التي تتعلق بالتفقه على المذاهب الأربعة من المسائل التي يحتاجها المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا، وبحمد الله في اليومين الأولين انتهينا من القسم الأول المتعلق بالأئمة الأربعة، وفي هذا المجلس نبدأ الكلام عن بعض المسائل التأصيلية التي تتعلق بهؤلاء الأئمة الأعلام وبفقههم ومذاهبهم رحمهم الله عز وجل وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ونبدأ بمسألة تأصيلية عظيمة كثر فيها كلام أهل العلم والأخذ والرد بين العلماء فيها، ألا وهي قضية التمذهب. وقد اختلف الناس في التمذهب على أقوال، فللعلماء في الجملة في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فقال بعضهم: لا يجوز التمذهب، والتمذهب حرام،

سوى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول كله. قال: والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. إذا كنت ترى فضل الأئمة الأربعة فهذا كلامهم الذي أصلوه وهو المتفق مع الكتاب والسنة، فإن في هذا المنفعة. وهذا الذي كان عليه الأئمة الأربعة ويربون عليه كما تقدم معنا. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فقد جاءه رجل كان قاضيا مفتيا وكان على المذهب الحنفي فقال: أستشيرك في أمر. قال لشيخ الإسلام ابن تيمية: أستشيرك في أمر. قال له: ما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي، أريد أن أنتقل عن مذهب الحنفية. قال: قلت له: ولما تنتقل عن المذهب؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه. أنا قرأت المذهب وأنا فقيه قاضي مفتي، فوجدت أن كثيرا من المسائل في مذهبي تخالف الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن أنتقل عنه. واستشرت بعض فقهاء الشافعية، فقال لي: لو رجعت عن مذهبك لن يرتفع هذا عن المذهب، سيبقى أن المذهب فيه مخالفة لبعض الأحاديث. فمعنى كلامهم قالوا له: لا فائدة من تركك للمذهب، بل ابق على المذهب. قال: وأشار علي بعض شيوخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه. طريقة المتصوفة دائما الدروشة. وقد قال الشافعي: ما تصوف رجل عاقل فإنه لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله. ما تصوف رجل عاقل فإنه لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله، لأنه منهج قائم على غير هدى. قالوا له، ما قالوا له ابحث، ما قالوا له، قالوا: تضرع إلى الله واسأل الله عز وجل الهداية. فلم يشيروا عليه بأمر يتعلق بهذا. فماذا تشير به أنت علي؟ قال شيخ الإسلام فيما يرويه عنه ابن القيم، وهذا في إعلام الموقعين: قلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام. وهذا الواقع في كل مذهب، اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة، قسم من مسائل المذهب الحق ظاهر بين وقول الإمام في المذهب موافق للكتاب والسنة، فهذا اقض به وأفت به، طيب النفس منشرح الصدر. لماذا؟ لأنه الحق. قال: وقسم، هذا الثاني، مرجوح ومخالفه معه الدليل. قسم من مسائل المذهب مرجوح ومخالفه معه الدليل فيما ظهر لك، فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك، يعني اتركه إلى الحق. وقسم، هذا الثالث، من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة متقاربة، مسألة اجتهادية اختلف فيها الأئمة والأدلة متقاربة، لم يظهر الدليل، الأدلة متقاربة. مثال ذلك مثلا مسألة زكاة الحلي الذي يعد للاستعمال، مسألة في الحقيقة الأدلة فيها متقاربة، وإن كنت أرجح وجوب الزكاة، لكن من نظر في المسألة بفقه وجد الأدلة متقاربة اجتهادية. ومثل بعض مسائل السفر ونحو ذلك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك، أنت مخير، لأن هذه المسائل اجتهادية وتقاربت فيها أدلة أهل العلم. فقال: جزاك الله خيرا. وهذا يا إخوة في كل مذهب، لو سبرنا المذاهب الأربعة لوجدنا في كل مذهب هذه الأقسام الثلاثة. قسم يظهر لك بالدليل أنه الراجح وأنه الصحيح فهذا تلزمه، قسم يظهر لك بالدليل أنه مرجوح فهذا لا يجوز لك أن تعمل به، وقسم متردد لأن المسألة اجتهادية وتجاذبتها الأدلة القوية، فهذا أنت مخير، إن شئت أن تقلد الإمام فيها وإن شئت أن تقلد إماما آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي قرره أهل العلم، فالعبرة بالدليل. وإذا نظرنا في فقه الأئمة الأربعة نجد شيئا عجيبا، نجد أن كل إمام تميز بميزة مؤثرة في الفقه. فإذا نظرنا إلى الأئمة جميع وجدنا أنهم جميعا يستوون في القرآن، كلهم يحفظون القرآن ويستوون في القرآن. أما في الحديث فنجد أن الإمام مالكا والإمام أحمد قد تميزا في باب الحديث وحفظ الحديث ورواية الحديث. وإذا جئنا إلى الشافعي نجد أنه تميز بالقوة في العربية، والقوة في العربية مؤثرة في فهم الدلالات، لأن قواعد الدلالات عند أهل العلم تدور على اللغة العربية. كما أنه تميز رحمه الله بمعرفة الناسخ والمنسوخ، حتى قال الإمام أحمد: ما عرفت الناسخ والمنسوخ حتى رأيت الشافعي. فتميز بهذا الأمر. وإذا نظرنا في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجدنا أنه تميز في القياس والتدقيق في الرأي. فمن أخذ بالراجح من أقوالهم جمع ما تميزوا به، حصلت له القوة التي تميز بها كل إمام. فهذا الطريق الذي هو وجوب الأخذ بما دل عليه الدليل ولو خالف المذهب هو الذي دل عليه القرآن. الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل النزاع بينكم في شيء، ما الواجب؟ ردوه إلى الله. كيف نرده إلى الله؟ نرده إلى القرآن والرسول. كيف نرده إلى الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ نرده إلى السنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل هذا على أن هذا من خصائص المؤمنين، أنهم عند التنازع يردون إلى الكتاب والسنة. فإذا اختلف الأئمة الأربعة، هل يجوز لنا أن نقول يجب أن نلزم قول إمام، أو نقول ما قال ربنا فردوه إلى الله والرسول ذلك خير لكم في دينكم وأحسن تأويلا؟ التأويل هنا بمعنى العاقبة، أي وأحسن عاقبة لكم، وهو الذي دلت عليه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيقع في أمته، ما المخرج؟ ما الواجب؟ فعليكم بسنتي. فيكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما على أقوال أتباعه عند التنازع، فيرد إلى السنة وجوبا. وأجمع على هذا أهل العلم، كما قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، كما يدل على حسن هذه الطريقة وجمالها التي هي الواجب الشرعي ودلت عليه الأدلة، أنه بهذه الطريقة لا يهجر إمام من أئمة المسلمين، بل يؤخذ من قول الإمام ما وافق الدليل. فتارة نأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول مالك لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول الشافعي لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول أحمد لأن الدليل دل عليه رحم الله الجميع. فلا نهجر واحدا من الأئمة. أما القول بوجوب التزام مذهب معين ففي هذا هجر لبقية أئمة الإسلام وتجريد لهم من الحق. الذي يقول يجب التزام مذهب أبي حنيفة، ما معنى هذا؟ أنه يجب ترك كلام الإمام مالك وكلام الشافعي وكلام أحمد رحم الله الجميع، وأن الحق كله مع أبي حنيفة رحمه الله. إذن الذي مع الأئمة الآخرين ليس بحق، وهذا سوء أدب مع الأئمة لا تأتي الشريعة به. فهذا يدل على حسن هذه الطريقة، كما أن القول بوجوب التزام قول إمام معين سبب لفرقة المسلمين والتعادي بينهم والبغي بينهم، بل البغي حتى على الأئمة. للأسف لما ظهر التعصب والتزام مذهب إمام معين دون غيره، سار بعض المسلمين يوالون على المذهب، فيحبون من على مذهبهم ويبغضون المسلم الذي على مذهب آخر. بل ظهرت مسائل لا ينقضي العجب منها، فأخذ المتعصبون يبحثون مسألة: هل تصح صلاة الشافعي خلف الحنفي؟ حتى فرقوا المسلمين في المسجد الحرام، فكان إلى عهد الدولة المباركة الدولة السعودية في المسجد الحرام 4 محاريب، كل جهة من الكعبة أمامها محراب. كيف؟ هذا محراب الأحناف، وهذا محراب المالكية، وهذا محراب الشافعية، وهذا محراب الحنابلة، ما يصلون مع بعض. أمام الكعبة 4 محاريب، ونص بعض المتأخرين من الحنفية أو من الشافعية وجدت في المذهبين أنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية ولا يجوز أن ينكح شافعية، والمقابلون قالوا يجوز أن ينكح الكتابية بشروطها ولا يجوز أن ينكح حنفية، بل بغوا على الأئمة ووضعوا الأحاديث زورا في ذم الأئمة، حتى روى بعضهم كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على أمتي رجل هو أشد عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس، يعني الشافعي. وجرؤ بعض الناس على تلقيب أبي حنيفة رحمه الله بألقاب لا يجوز أن يلقب بها، وكل هذا مضاد لقول ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب هو لزوم الدليل، وهذا هو الذي نص عليه المحققون من أهل العلم. وأنقل لكم بعض عبارات بعض أهل العلم: قال ابن معمر رحمه الله عز وجل: هنا شبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعون العلم، فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. هذا لا يجوز ما دام أنه ليس مجتهدا مطلقا أن ينسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. قال: واستقرت هذه الشبهة الشيطانية في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن تقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فرحون، وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه بكل شيء، وإن خالف نص الكتاب أو السنة فصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله ولا تجوز مخالفته. فلو رأوا واحدا من المقلدين قد خالف مذهبه وقلد إماما آخر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل به، قالوا هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد. وهذه الشبهة يا إخوة الآن يكررها بعض طلاب العلم، ويقولون الذين يدعون إلى الاتباع والترجيح بالأدلة هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى الاجتهاد المطلق، ولذلك هم اليوم يدعون إلى العودة إلى الفقه المذهبي الذي هو محض التقليد وليس اعتبار أقوال الأئمة والنظر في الدليل. قال: ونزل نفسه منزلة الأئمة المجتهدين، وإن كان إنما قلد إماما لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إمامهم. ما ردوا نص الإمام إلى الدليل، ردوا الدليل إلى نص الإمام. فإن وافق الدليل نص الإمام قبلوه، قالوا هذا الدليل على الرأس والعين، وإن خالفه ردوه. يردون ماذا؟ قول الإمام كما أوصى الإمام؟ الجواب لا. يردون ماذا؟ الدليل من أجل مخالفته لقول الإمام. ثم بين رحمه الله أن الواجب على المسلم أن يتبع الدليل وإن كان موافقا لقول إمام غير إمامه. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم، تريدون أن نتوقف ونكمل بعد الصلاة؟ طيب لعلنا نتوقف ونكمل بعد الصلاة، لأن الوقت الذي يعني حدده الإخوة للوقوف قد حان. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.